خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وها هي خزائن الرحمن تشرف بهذا الطرح لبرنامج هذا هو القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القرآن الكريم منه ما هو مكي ومنه ما هو مدني، لكن يا ترى ما المقصود بالقرآن المكي وما المقصود بالقرآن المدني؟ الراجح من أقوال أهل العلم، والعلم عند الله سبحانه وبحمده، أن المكي هو القرآن الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبل الهجرة، والمدني هو القرآن الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد الهجرة. فالمكي ما نزل قبل الهجرة ولو كان في غير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان في غير المدينة. لكن كيف نعرف أن هذا مكي وهذا مدني؟ يعرف الفارق بينهما بنص الصحابي الجليل على ميعاد النزول، أو بالقرائن المحتفة التي ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى ونذكرها بإذن الله سبحانه جل في علاه. فمثلا أحكام الجهاد، مثلا أكيد أن هذه الأحكام نزلت بعد الهجرة، وذلك لأن الجهاد كان ممنوعا قبل الهجرة، يعني جهاد المشركين كان المسلمون ممنوعون منه قبل الهجرة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فدل ذلك على أن أحكام الجهاد وآيات الجهاد نزلت قطعا بعد الهجرة. وللقرآن المكي والمدني خصائص وميزات. فنجد القرآن المكي يهتم بالتوحيد وقضايا العقيدة والتعريف بالله عز وجل، والكلام عن إفراده بالعبودية سبحانه وبحمده. فمن ذلك قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. كذلك أيضا تجد القرآن المكي يهتم بقواعد التشريع العامة والأمر بمكارم الأخلاق، كقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. تجد أيضا القرآن المكي يهتم بذكر القصص السابقة للأنبياء وأقوامهم، وذلك لحكمة ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه سبحانه وبحمده، حيث قال وقل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهذا القصص كان تثبيتا لفؤاد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتسلية له عما يلاقيه من عناد قومه، كقصة يوسف وما قصه تعالى على نبينا في سورة هود وغيرها من السور. كذلك أيضا تجد القرآن المكي يهتم بقضية اليوم الآخر وإثباتها، وما يلاقيه كل من أهل الحق وأهل الباطل من مصير، ويبرهن على اليوم الآخر بعدة أدلة عقلية كما في سورة النبأ وغيرها. كذلك نجد القرآن المكي يهتم بالترغيب والترهيب ووصف الجنة والنار كما في سورة قاف والرحمن والنبأ أيضا. كذلك يتميز القرآن المكي بقصر الآيات وجزالة العبارة وقوة الوقع في النفوس. قال الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. سبحان من هذا كلامه. أما القرآن المدني فإنه أيضا يتميز بميزات، فمن هذه الميزات أنه يهتم بتفصيل العبادات والمعاملات والحدود. فمثلا آية الدين، وهي أكبر آية في كتاب الله سبحانه جل في علاه، تتكلم عن الديون وأحكام الدين، وكذلك تحريم الخمر والعبادات مثل الحج والعمرة، ومثل تفصيل الوضوء كما في آية الوضوء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وغير ذلك من الأحكام. كذلك القرآن المدني يهتم بدعوة أهل الكتاب، ويهتم بإظهار أحوال هؤلاء وبيان ما هم عليه من ضلال وفساد في المعتقد. كذلك يهتم القرآن المدني عن الكلام عن المنافقين، وها هي سورة كاملة، سورة المنافقون وسورة براءة، يتحدث فيها رب العالمين سبحانه جل في علاه عن المنافقين وأحوال المنافقين. كذلك الناظر إلى القرآن المدني يجد فيه طول في الآيات بالنسبة للقرآن المكي، ولعل الحكمة من ذلك أن القرآن المكي كان يخاطب قوما مشركين معاندين، فكانت الآيات قصيرة لأنهم لن يسمعوا كثيرا وهم غير مهيئون لسماع الوحي. كذلك نحن نحتاج في خطابهم إلى جزالة في اللفظ وقوة في وقع الآيات في نفوسهم. كذلك نحتاج في دعوتهم أن نذكرهم بيوم القيامة ونخبرهم بنتيجة ما هم فيه من غي وضلال يوم القيامة، وبيان هذا الشرك الذي وقعوا فيه، وبيان حقيقة التوحيد. أما المدني فلما استقر أمر الإيمان احتجنا لبيان أحكام العبادات والمعاملات والحدود في المجتمع المسلم، ولما كان المخاطب وهم أهل الإيمان مهيئون لاستقبال الوحي فلا ضرر من طول الآيات لأن قلوبهم مهيئة لسماع هذا الوحي المتين. ولما ظهرت طائفة المنافقين احتجنا لمعالجة هذه القضية فتحدث القرآن الكريم عنهم. وكان أهل المدينة يعايشون عدد كثير من أهل الكتاب وهم اليهود، فإذا بالقرآن الكريم يوضح ما الضلال الذي وقعوا فيه حتى لا نقع فيه نحن أيضا، ويوضح كيف مجادلة أهل الكتاب وكيف التعامل مع أهل الكتاب وما هي حدود التعامل مع هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهناك علامات تميز بين القرآن المكي وبين القرآن المدني، فإذا وجدت في السورة سجدة فهي مكية، فالله تبارك وتعالى يدرب العباد للتذلل له. إذا وجدت بعض الزجر في كلمات القرآن فاعلم أنها مكية. كذلك كل سورة فيها قصص الأنبياء فهي مكية، فهي مكية. قال عروة: ما كان من ذكر الأمم والقرون والعذاب فهو مكي. كذلك كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية، وهذا ليس على الإطلاق، لأن هناك ورد ذكر آدم عليه السلام وإبليس عليه لعائم الله في سورة البقرة، وهي بالاتفاق مدنية. وكل سورة تفتتح بالحروف، أي الحروف المقطعة ألف لام ميم صاد كاف ها يا عين صاد إلى غير ذلك حاميم، فكل سورة تفتتح بالحروف يعني بحروف المقطعة فهي مكية إلا البقرة وآل عمران. وكل سورة يذكر فيها صفات المنافقين فهي مدنية، وكل سورة ذكر فيها حد فهي مدنية، وكل سورة فيها مجادلة بين أهل الكتاب وأهل الإيمان كذلك هي مدنية. وسنتعرف إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة على القرآن المكي والقرآن المدني، يعني ما هي السور المكية وما هي السور المدنية، ونتعرف أيضا بإذن الله سبحانه وجل في علاه عن الفائدة من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني. نكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. القرآن حياة.